فبهذه المناسبة إذا ذكرنا في الهند كان بالأمس مؤتمر كان، فهناك اجتمعوا مسلمون وغير مسلمين كلهم، وتعرفون أن غاندي الذي يسمونه مهاتما كأنه هو يعني ملك، وأبو الهند يقولون غاندي، وكان هذا على كل حال من الذين له جهد في تحرير الهند مع المسلمين، والمسلمين جهدهم أول ما بدأوا في تحرير المسلمين من الإنجليز، فعلى كل حال له مقبرة كبيرة جدا عالية فخمة بأحجار كريمة وغيرها، وأخذوا بعد المؤتمر يسمونه ما أدري G20 يعني G20، هذا مؤتمر خاص ببلاد خاصة اشتركت فيه عدة دول إسلامية ومنهم الحمد لله المملكة عضو فيها، فذهبوا كلهم ورأينا على كل حال كلهم مسلمين وغير مسلمين ذهبوا إلى مقبرته وأهدوا له الزهور وركعوا له، إلا هذا الشيء الذي نرفع رأسنا بهذا وندعو الله تبارك وتعالى أن يكون دعوة كبيرة من سمو الأمير محمد بن سلمان، هو الوحيد ما ذهب هناك، ونوهت بها بي بي سي لندن، ونوهت بها أيضا يعني إذاعة لندن، وكذلك أول مرة إذاعة أهل الهند، إذاعة الهند الإخبارية توضح معنى السلفية نفسها والوهابية. قالوا لماذا محمد بن سلمان حفظه الله لماذا لم يذهب إلى القبر؟ قال لأنه هو سلفي، ولذلك عندهم لا يجوز حتى البناء على القبر، كل هذه التفاصيل سبحان الله، ولا يجيزون السفر إلا إلى المساجد الثلاثة هذه كلها، وأنهم الحمد لله على التوحيد الخالص لا، وذكروا أول مرة قال المسلمين فيهم حنفية، ويقول المذيع شفعية، ويقول فيهم مالكية والحنبلية، وفيهم أيضا الجعفرية، قال أما الجعفرية فهؤلاء خارجون عن هذه المذاهب الأربعة، هذه سنية، وأما أهل الحديث والسلفيون هؤلاء فهم أيضا يحترمون الأئمة، لكن إذا خالف أقوالهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقبلون قول أحد. وهذه الأشياء التي دخلت في المسلمين رفع القبور وبدع أخرى هذه كلها مخالفة لتعاليم محمد، ما يقول صلى الله عليه وسلم، قولوا ألف مرة صلى الله عليه وسلم، لكن الوثني المضيع لا يقول صلى الله عليه وسلم، فيقول لتعاليم محمد. وهؤلاء المتمسكون وفي الهند يعرفون بأهل الحديث، ومن قديم الزمان كانوا يعرفون بأهل الحديث والسلفيين، ولكن لما قاتلوا وهم التاريخ يسجل بأن أول ما رفع، لأنهم بدأوا يغيرون حتى أرادوا تغيير اللغة الهندية وأدخلوا نجحوا في المدارس، لكن حتى الأردية التي هي تكتب بالكلمات العربية وفيها بعض الكلمات الفارسية را تا با كده، فهذه كلها أرادوا أن يكتب باللاتينية مثل ما نجحوا في تركيا، مثل ما نجحوا في إندونيسيا وماليزيا. كنا ندرس الجامعة الإسلامية، زملاءنا من إندونيسيا كانت تأتيهم الرسائل سبحان الله باللغة العربية بالكتابة العربية وهو بلغة الإندونيسية، الآن اضمحل كله. فالحاصل أول من رفع علم الجهاد أهل الحديث من بلاد بتنا، صادق بور ولماء صادق بور، وقتل كثير منهم، له تاريخ مجيد جدا في هذا. فالحاصل على كل حال الإنجليز قالت المذيع قال أن الإنجليز سموهم وهابية غير المقلدين هكذا، ونفروا الناس عنهم بهذه الألقاب، فالتفصيل عجيب جدا. فنحن نشكر أو ندعو الله تبارك وتعالى أن يديم الخير مع المملكة بفضل الله تعالى، وأدام آل سعود الذين جربت الدنيا كلها أنهم أحيوا الدين الخالص يعلم الله، من خالف في هذا فهو آثم، أحيوا الدين الخالص بعد 8 قرون عجاف التي كانت فيها في مكة كل البدع. مكة فيها 4 مقامات، مكة فيها البنايات على قبور البقيع، ومنها بناية كبيرة على قبر خديجة رضي الله عنها، وكان هناك عرس سنوي تجتمع فيها الرجال والنساء وغيرهم وغيرهم، والحمد لله. فهم قالوا حتى إنهم لا يجيزون البناء على القبر، وحتى قبر محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليه بناء، إلا أنه لما أدخل في المسجد فأحاطوه من بعيد. وفي البقيع كل كل القبور من آل بيت الرسول والصحابة التي كانت عليها بنايات أزالت الدولة السعودية. والله هذا الحمد لله نفرح بمثل هذا الموقف، ولهم مواقف جليلة في المحافل الدولية جزاهم الله خير بمثل هذا بفضل الله تبارك وتعالى. الدنيا تعرف، فأدام الله هذا الخير، وأدام خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، ولي الأهد وكل من يكون ما هم من الأزراء والأمراء وغيرهم وغيرهم. نحن يجب علينا أن نخص لهم بدعوة خاصة، أن يؤيدهم الله تبارك وتعالى، أن لا يتنازلوا عن دينهم الحنيف الذي الحمد لله قد نشروه في الدنيا كلها بفضل الله تعالى. الجامعة الإسلامية إذا ذهبت أنت في أي بلد تجد المتخرجين فيها بفضل الله متميزون بدعوتهم إلى السنة، بدعوتهم إلى الكتاب والسنة، المتخرجين من جامعة الإمام وجامعة أم القرى. وندعو الله تعالى أن يديم الخير إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومعلوم أن الدين يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جوهرها إن شاء الله، وإلى قيام الساعة ندعو الله تبارك وتعالى أن يبقى على الخير. ذهبنا بعيد، فيجب علينا بارك الله فيك أن نفتخر، والله سبحان الله لا مدارات في ولا مساومة بأمور الدين. جزاه الله خير، الدنيا كلها راحت لرؤساء البلاد، لكن وحده انظروا هذا هو هذه العزيمة، وهذا هو الدين الذي جزاه الله خيرا منعه من أن يذهب ولو مداراتا. جزاه الله خير، جزاه الله خير، أكرمه الله. نعم، فنقول زاد الله هذا الخير. ويجب على المسلمين بارك الله فيكم أن خاصة مظاهرنا ينبغي أن نجعل مظهر إسلامي، ولا نكن نرضي هم بأنفسهم يقولون الآن أخرجنا الدين من قلوبهم، حتى إذا رأيت أنت في مظهره لا يظهر أنه مسلم. هم يقولون يفتخرون بهذا إلا قليلا منهم. نعم، وأنا ذكرت لكم أن في القطار كان أردت أن أصلي القطار، ما أدري ذكرت لكم ولا ما ذكرت، في أردو ذكرت أن واحد كان ما شاء الله عفيف الجبهة ونظيف الوجه وكله، حتى يعني شاربه محلوق، فأردت أن أصلي في الدرجة يعني درجة أولى كان وثانية قطار، فأردت أن أصلي فرشت الشيء من الشرشف وأردت أن أصلي، وأنا أخاف هؤلاء كلهم وثنيون. فلما فرشته قال مولانا أصبر شوي أتوضى وأنا أجي. فقلت سبحان الله، كنت أخاف منه أنه يكون من الوثنيين، لأنهم يؤذون في الحقيقة. قطارات هذه فيها من أخطر ما يكون، ويجتمعون وربما يرمون من القطار، هذا حصل وقاية من هذه لأجل أنه مسلم. فندعو الله تبارك وتعالى أن نكون بإيماننا وديننا وهيئاتنا الإسلامية حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال. نعم.